السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لهم من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تبشر بالخير، تبشر بما يسر المؤمن، حيث أنه إذا أحب قوما يعني من الصالحين ولو لم يعمل بعملهم فإنه يلحق بهم، يعني يلحق بهم في المنزلة في الجنة برحمة الله بسبب حبه لهم في الله، لأن الحب في الله من أفضل القربات ومن أعلى درجات الإيمان، فإنها من المراتب الثلاثة التي يجد بهن الإنسان حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره يقذف في النار. فإذا أحببت شخصا في الله فإن الله عز وجل يجمع بينك وبينه في الجنة برحمة الله. ما تحاب رجلان ولو كان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب إلا جمع الله بينهما. فهذا مما يسر المؤمن، أنه يحب الصحابة ويحب الصالحين، يحب من علم أنه من أولياء الله، يعني الأتقياء فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل. لكن إذا رأيت إنسان يظهر عليه التقى والصلاح فإنك تحسن الظن به وتحبه في الله، ولا تزكيه على الله ولا تحكم عليه، لكن تفرح له بالخير وتحبه في الله حتى تلحق به. فإن من أحب قوما حشر معه، ولذلك قال أنس رضي الله عنه: فإني فرحت بذلك لأني أحب أبا بكر وعمر. فما دام أنه من أحب قوما حشر معهم فأنا أحب أبا بكر وعمر، وهم أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء. فهذا مما يسر المؤمن، فلذلك لا تحب إلا من علمت أنه مطيعا لله مخلص، يكون محبتك له في الله، فإن من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه قوما فهو منهم، فاحرص على ذلك. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء مع جليسه، والمرء مع من أحب. فإذا جالست الصالحين وخالطتهم فإنك تنسب إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الجليس الصالح وحذر من جليس السوء، لأنك إذا خالطت الصالح يؤثر عليك، إذا رآك على خير أعانك وشجعك وأيدك، وإذا رآك رأى عليك نقص أو غفلة أو جهل أو صدود نبهك، علمك، بين لك، لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة، يرى فيه عيوب أخيه فيرشده إلى الصواب. أما جليس السوء فإنه لا يعينك إلا على الشر، ويثبطك عن فعل الخير. فلا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، والمرء من جليسه. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا شك أن للجليس والصاحب اقتداء وتأثير، سواء بالخير أو بالشر مهما كان. في السفر ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسافر في حج أو عمرة أو غير ذلك يحرص على الرفقة الصالحة الذين يعينونه إذا عمل صالح، ويعلمونه إذا جهل، ويذكرونه إذا نسي، يرشدونه. أما إذا صاحب الأشرار فإنهم لو كان هو بنفسه في البداية صالح وطيب، لكنهم يثبطون عزيمته ولا يعينونه، وربما دعوه إلى ما هم عليه فيتعاونون عليه مع الشيطان، فتكون شياطين الجن والإنس يتعاونون عليه، فربما غلبوه وأضاعوه وأضلوه. فليحذر الإنسان ويحرص على أولاده بأن لا يجالسوا إلا الأخيار. فهذا الرجل لما جاء وسأل عن الساعة قال ويحك، إنها آتية، يا ساعة لابد، الله أخبر بها وأنها آتية لا محالة، فماذا اعتدت لها؟ قال لا شيء، يعني من عمل صالح كثير، إلا أنني أحب الله ورسوله. فمحبته لله ورسوله ألحقته بدرجة الصالحين الصائمين القائمين المسابقين والمنافسين للخيرات. أنت مع من أحببت، فمن كان مع الله فالله معه. فإذا أحببت الله ورسوله أطعت الله ورسوله، لأن المحب لمن يحب يطيع. وإذا أحببت الله ورسوله فلا يمكن أن تحب أعداء الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فحبك لله ورسوله يحملك على أن لا تحب إلا من يحب الله ورسوله، فإنه من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله وأبغض، أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني لا يكون وليا إلا إذا كان كذلك، وكل من كان تقيا فهو لله ولي. فهذه الصفات الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله تجعلك تقي، ومن كان تقيا فهو لله ولي. وإذا كان كذلك فإنه في الحديث المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في وظلهم الله وظلهم اليوم تحت ظل عرشي، فاحرص على أن تكون كذلك. لا يكون همك أن تصاحب أهل الدنيا، فدنياهم لهم، أموالهم لهم، مهما كثرت أو قلت فهي لهم، فلا تحب صاحب المال من أجل ماله، لأن ماله له، وربما يرونك تظهر لهم المحبة والمودة فيحتقروك لأنهم يرون أنك متذللا لهم. أما أولياء الله والمتقون فإنهم إذا رأوك محبا لله مواليا لهم من أجل الله زاد قربهم منك وحرصهم على صحبتك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل خرج من قرية يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله على طريقه ملكا، ولعله بصورة إنسان والله أعلم، من أجل يعرف يتفاهم معه ويسأل ويأخذ ويعطي معه. فلما مر به قال أين تريد؟ قال هذه القرية. قال وماذا تريد؟ ولماذا يعني ما الذي جعلك تذهب إليها؟ قال أزور فيها أخلي في الله، يعني ما لي قصد إلا أني أزور أخلي في لها فيها لله. فسأله هل لك يعني في قرابة أو معروف نعمة يعني بينك وبينه صنيع شيء صنعه لك فأنت تزوره من أجل تقديرا له على فعله على معروفه على جميله؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال أبشر فإن الله يحبك. كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أحب شخصا في الله فعليه أن يخبره، سلم عليه وتقول يا أخي أنا أحبك في الله. فإذا أخبرك إنسان أن يحبك في الله قل أحبك الله الذي أحببتني له، وليكن حبك له لله صادق، ليس فيه مجاملة أو مداهنة، ولكن على أن تعلم أنك ما أحببته لله إلا من أجل طاعته لله وتقواه وصلاحه فيما يظهر، والسرائر علمها عند الله، السرائر علمها عند الله. لكن هكذا، وكان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فمر رجل آخر فقال إني أحب هذا الرجل، قال هل أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبر. فذهب إليه وسلم عليه وقال إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني له. فدعا له. وهكذا ينبغي لنا أن يكون محبتنا لله، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد صارت أكثر محبة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. يعني محبتك للإنسان من أجل الدنيا لا يعود عليك بنفع، لأن المحبة إذا كانت من أجل الدنيا تنقطع. كل شيء ليس لله فإنه ينتهي ويزول. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين خلتهم ومحبتهم تبقى، يدخلون بها الجنة، يتزاورون في الجنة، يسير سرير هذا إلى سرير هذا، ويتكئان ويتحدثان ويتذكران ما كانوا عليه في الدنيا، فيقول: أتذكر متى غفر الله لنا؟ فيقول: نعم، يوم استغفرنا الله في مكان كذا يوم كذا. تحدثون وتذكرون ما جرى عليهم في الدنيا وما كانوا عليه. فاحرص على أن يكون جليسك ووليك أولياء الله الصالحين. أما حب الدنيا اللي المحبة من أجل القرابة أو من أجل الدنيا، هذه أمور مؤقتة تنتهي بوقتها، لكن أحيانا تنتهي بعداوة، لأن المتحابين في الدنيا لو اختلفوا على أقل شيء من الحساب انقلبت عداوة. أما المحبة في الله ما يغيرها شيء، بل تزيد على مرور الزمن حتى يلقون ربهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث، قال: في هذا الحديث دليل على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت أو بأي أرض يموت، ولكن على أي حال يموت، فيموت على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما بعده في فضل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا حب قوما كان منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أبا بكر وعمر. فالمرء مع من أحب، لأنه إذا حب قوما فإنه يألفهم ويتقرب منهم ويتخلق بأخلاقهم ويقتدي بأفعالهم كما هي طبيعة البشر. نعم، لأنه معجب بهم ومعجب بما هم عليه فيقلدهم. الإنسان ينظر حالة الصبي إذا رأى والديه أو أقرانه ممن هو في مثل سنه يعمل شيء، فالغالب أنه يقلده. فكذلك الأصحاب الجلساء، دائما المرء من جليسه، إذا جلست الصالحين فالغالب إن شاء الله أنك تكون مثلهم، وعلى الأقل توصف بهم، قال: هذا فلان جليس، هذا إنسان طيب، ما يجالس إلا الصالحين، ما يجالس إلا الناس الأخيار. لكن إذا جالست الفساق والسفهاء والمجرمين ومشيت معهم وجالستهم، فإنك توصف بهم ولو لم تفعل مثل أفعالهم، لكن لا بد أن يؤثر عليك، فاحذر سواء في الحضر أو في السفر، احرص على أن يكون جليسك صالح. أيضا الزواج، نحرص إذا أردت أن تتزوج أو تزوج أحد من أولادك ذكرا كان أو أنثى، اختر الصالح لهم. من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو خلقه فزوجوه، لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن أهل الدين وأهل التقى والصلاح ما يحصل منهم الأخير، سواء زواج أو جوار أو رفيق في السفر أو صاحب في العمل أو زميل في الدراسة، كل ذلك له تأثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. نعم، الناس معادن، يعني فيهم الذي أصله طيب معدنه، وبعض الناس معدنه أصله خبيث ويرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله، وإن حاول أحيانا أن يتظاهر بالطيب والتقى والصلاح، يريد أن يتظاهر أمام الناس، لكن في الغالب أن معدنه قد يجذبه. ولذلك في الحديث: تخيروا لنطفكم، يعني في الزواج، فإن العرق دساس. وقال: إياك وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنى، يعني الحسنى ظاهرا، تنبت في بيت السوء. فالمعادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا فقهوا في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، فإن الله يعطي الدين من يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، من فقهه الله بالدين فقد أحبه. فاحرص على أن تتفقه بدينك وتقرب من الصالحين، من جلساء الخير، من العلماء. يقول: الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، وإياك أن تكون خامسا فتهلك. الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب يعني لهم ومجالسا لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لما أن رجلا آوى إلى حلقة من حلقات العلم والذكر، والله عز وجل غفر لهم بسبب عملهم الذي جلسوا من أجله، قالت الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلان ليس منهم ولكنه يعني مر وجلس معهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس العلم تشملك بالخير والرحمة، ولو لم تكن كصفتهم. ما يأتيك من أهل الخير إلا خير أبدا، ولا يأتيك من أهل الشر إلا الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لجليس الصالح وجليس السوء. جليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن يعطيك يحذيك يطيبك كما هو المعروف، وإما أن تشتري منه إذا رأيت عنده أنواع الطيب وأعجبك شيء منها اشتريت، وإما أن تجد منه رائحة طيبة أقل شيء إذا فارقته تجد آثار رائحة جلوسك ودخولك هذا المكان علقت بثيابك وجسمك، وهذا شيء معروف. وجليس السوء مثل بائع مثل نافخ الكير مثل حداد، إذا دخلت عليه اصطبغ ثيابك وجسمك بروائح الدخان صدى الحديد، فإنه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. هذا الواقع. انظر إلى من يجالس المدخنين ولو لم يدخن، إذا خرج تجد ثيابه وجسمه رائحة خبيثة بسبب من جالسه. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا. فاحرص على المعدن الطيب في الصحبة، في الزواج، في الرفقة، في المشاركة، في عمل، في أي كان، لأن هذا حتى إذا كان عبد صالح وتقي ويخاف الله تأمن من شره. لو خالطته، لو اشتركت معه، لو صاهرته، جاورته. ولذلك أمرنا باختيار الجار قبل الدار، لأن الجار له آثاره على جار، إذا كان جار طيب أو جار خبيث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن وسير بن عمرو ويقال بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع امداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر رضي الله عنه فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع امداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار والدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قال النووي: غبراء الناس هم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، هم العوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. هذا الحديث برواياته فيه أولا إشارة إلى علامة من علامات النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء قد وقع، أخبر ونبه أنه سيأتي هذا الرجل ووصفه بأوصافه فوجدوه كما وصف عليه الصلاة والسلام. ثم إن فيه شهادته عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لأن الله أطلعه على ذلك، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن الله أطلعه على ذلك. ثم إن فيه بشرى لأويس بأنه من الصالحين وأنه ممن لو أقسم على الله لأبره بسبب بره بأمه فكان مستجاب الدعوة، ولذلك قال: إذا وجدته يعني ظفرت به وجمعت به فاطلب منه أن يستغفر لك. وهذا فيه دليل على أنه يجوز إذا رأيت إنسان يظهر عليه التقى والصلاح أن تطلب منه أن يدعو لك، ما دام حي حاضر قادر تخاطبه تطلب منه يستغفر لك فلا بأس بذلك. الممنوع تذهب إلى قبر من القبور أو تنادي ميتا في قبره وتطلب منه شيء، هذا هو الممنوع. فهذه أو فهذا الحديث برواياته ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يجالس الصالحين ويصحبهم ويسأل عنهم ويخالطهم ويطلب منهم أن يدعو له. ولأن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله، على أن لا يغتر بنفسه فيصاب بالغرور والعجب فيهلك، بل على الإنسان إذا وفقه الله أن يزيده ذلك تواضعا وشكرا لله وتقوى. وبر الوالدين آثاره تظهر على الإنسان في الحياة وبعد الممات، بتوفيقه في حياته وسعادته، وأن يرزق أولاده صالحين يبرون به ثم دخول الجنة، فإنه لا يدخل الجنة عاق لوالديه، والوالد أحد أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات. فمما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأنه بار بأمه، فهذه صفة وشهادة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، فبشرى له وبشرى لأمثاله على أن يكون البر عن تقى وصدق وإخلاص يريد بذلك وجه الله، لا يكون تصنع أو مؤقتا أو لغرض من الأغراض، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، لا تؤفف، لا تتضجر أمامهم، اخدمهم وأكرمهم وقم بواجباتهم وطلباتهم واسمع لكلامهم ما لم يأمروك بمعصية، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد سمعنا الحديث أكثر من مرة لما صعد عليه الصلاة والسلام المنبر قال: آمين آمين آمين. قالوا: سمعناك أمنت يا رسول الله، فعلى ماذا؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم حتى يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فإذا دعا عليه جبريل وأمن محمد عليه الصلاة والسلام فما الحال؟ لا شك أنه في أسوأ حال، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني ما أثر عليه رمضان، مع أنه شهر المغفرة والرحمة، نسأل الله أن يبلغنا إياه على أحسن حال وأن يجعلنا صائمين قائمين مقبولين مرحومين. فالذي ما يتأثر في رمضان ولا تغير حاله ولا يجدد العهد والتوبة مع الله لا خير فيه، الذي لا يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ ثم قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فإن أبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد بر الوالدين، أن هذا الرجل من اليمن سماه باسمه عليه الصلاة والسلام ووصفه بأوصافه وأوصى من لقيه أن يطلب منه أن يستغفر له، ثم إن هذا الرجل ما أصيب بالغرور بل اختفى عن الناس وخاف على نفسه من الغرور فاختفى لما رآهم كثروا عليه، كل يأتي إليه ويقول استغفر لي، خاف على نفسه من الغرور فيفتتن فذهب على وجهه، يعني اختفى ولا يدرى أين ذهب، كله خوفا على نفسه من العجب لئلا يكون من الهالكين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. يعني يريد أن يكون في الناس الذين لا يعرفون ولا يؤبه لهم ولا يحب أنه يتظاهر أو يظهر عند الناس، ولم تهمه الدنيا أصلا، يعني يريد أن يكتب له إلى أميرها من أجل يحسن إليه ويعطيه شيء من المال ويسكنه، لكن ما أراد ذلك، يعني يريد أن يبقى على حاله كما هو، يعني مع الله دون أن يؤبه له ويلتفت إليه في شيء من الدنيا فربما تفتنه وتشغله. ولذلك لما اشتهر أمره وعرف خرج ذهب على وجهه، يعني اختفى ما يدرى أين سافر في النهاية وأين كان، لأنه خاف على نفسه. وهكذا ينبغي المسلم ألا يصاب بالغرور، إذا يعني ظهر للناس منه التقى والصلاح وأعجبوا به وصاروا يطلبونه، فإنه إن أصيب بالغرور هلك. أما إذا كان ثابت ويعرف قدره ومكانته، يعرف أنه إنسان مهما كان فهو ضعيف فقير لله، وأنه إذا رزق التقى فهو من الله عز وجل. فالهداية من الله، منه نعمة من الله أن هداك الله ووفقك، فاسأل ربك الثبات. وإياك والغرور فيزيغ قلبك. نسأل الله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان وصحة وسلامة والتوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل أنه يعمل في السعودية، سوف ينزل شهر إجازة لبلده، يقول هل أصلي قصرا أم لا؟ إذا ذهبت إلى بلدك لا تصلي قصرا، ما دمت في السفر صل قصرا، إذا وصلت إلى بلدك انتهى السفر. تصلي قصرا لو أنك سافرت من هنا إلى بلد آخر من بلاد السعودية أو غيرها وأنت ما زلت على نية السفر وأقمت بها أياما سواء قليل أو كثير، لكنك على نية السفر. أما إذا ذهبت إلى أهلك ووصلت إليهم انتهت رخص السفر. يسأل السائل عن صفة الغسل، الغسل الرجل والمرأة وشروطه جنابة. الغسل كما وصفته أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في فعله عليه الصلاة والسلام، أولا أنه غسل كفيه ثلاثا يعني قبل أن يدخلهما في الماء، ثم استنجى يعني غسل فرجه وما حوله مما لوثه، ثم توضأ وضوءها للصلاة، والأفضل أن يكون كل عضو ثلاثا ثلاث، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، يخلل شعره بيديه إذا كان له شعر كما هو عليه الصلاة والسلام، ثم غسل بدنه، يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم البدن في صب الماء ودلكه بيديه وتفقد الأماكن الخفية من البدن حتى لا يبقى شعرة في جسمه لم يصبها الماء، يتفقد الأماكن الخفية كالأباط وما تحت الحلق والأذنين مثاني الركبتين، ويخلل بين أصابعه هكذا. وليس العبرة في كثرة صب الماء والإسراف فيه، لا، العبرة بأنه لا يبقى مكان إلا جرى عليه الماء تماما، وإلا فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والمد ملأ اليدين الثنتين، يعني ملأ اليدين أربع مرات اغتسل به عليه الصلاة والسلام. نحن غسل يد ملأ اليدين أربع مرات ما يغسل عندنا الكفين من الإسراف في الماء. فالمهم هذا هو الغسل الصحيح والذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ويقول ما الحكمة منه؟ الحكمة منه أنه حتى يكون طاهرا فتصح صلاته ويصح عمله، تصح عبادته. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يقبل الله صلاة بلا طهور. وأما المرأة فإنها مثل الرجل، إلا أنه إذا كان لها شعر طويل فإنه في الجنابة لا يلزمها أن تنقضه، ولكن ترويه بالماء وتخلله. أما إذا أراد تغتسل من حيض أو نفاس فإنها تنقض شعرها نقضا، لأن الحيض والنفاس ما يتكرر كثير، الحيض في الغالب في الشهر مرة، والنفاس يمكن بعد سنة أو سنتين أو أكثر. أما من الجنابة لأنه يتكرر فإنه يكفي أن تروي شعرها بالماء وتغتسل مثل الرجل. صلى الله عليه وسلم يقول أنه حج قبل سبع سنوات، وعندما خرجوا من عرفة ذهبوا إلى المسجد الحرام مباشرة، ولم يمروا بمزدلفة ولم يمكثوا فيها ولا في منى، ثم بعدما رجعوا من المسجد الحرام ذهبوا إلى منى، يقول وكان جاهلا بذلك، فماذا عليه الآن وهو من حجاج فلسطين، ويقول والحج صعب عندهم، فكيف يفعل؟ تركه للمبيت بمزدلفة هذا أوجب عليه فدية لأنه ترك واجب، فإن المبيت بمزدلفة في ليلة العيد واجب واجبة الحج، فمن تركه فعليه دم. وأما كونه ذهب إلى البيت الحرام وطاف وسعى وقضى بقية الحج في منى، فإذا أدى ذلك كاملا فلا بأس، إنما عليه أن يذبح فدية من أجل تركه المبيت بمزدلفة لأنه واجب. وإذا كان يبيت في الليل في منى ويرمي جمرات فإنه لا بأس بذلك، وهذا هو الواجب. وإذا كان ما يستطيع أن يذبح فدية ما عنده يصوم 10 أيام وتكفي إن شاء الله. وعلى المسلم دائما إذا جهل شيء يسأل عنه قبل أن يقع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء والأحد موجودين ومرشدين، مراكز الدعوة والإرشاد موجودين في كل مكان ولله الحمد. الإنسان ما له حجة يسأل. يقول السائل هل من نصيحة في فضل التمسك بالسنة، وما هي الشروط والثبات عليها؟ التمسك بالسنة هذا أوصابه النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ الناس وذكرهم، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منه القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني البدع المخالفة للدين يجب الإنسان يحذرها ويبعد عنها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا تمسك الإنسان بالكتاب والسنة ولزم الطريق الصحيح ودام على ذلك حتى يلقى ربه فهذا هو النجاة، حتى يكون من الفرقة الناجية التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها هي التي تبقى وهي الفرقة الناجية من 73 فرقة. يقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، 72 فرقة في النار ولو أنهم يدعون الإسلام، لكنهم يدعون ادعاء ولا يطبقونه صحيح، والادعاء ما ينفع حتى تطبقه قولا وعملا واعتقاد. فإذا صدقت فأنت من الفرقة الناجية، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية التي هي وحدها تنجو من النار؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاسأل عما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه واثبت عليه حتى تنجو مع الناجين. أسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.